السلام عليكم. سلام ورحمه الله. كي راكم لاباس؟ اهلا سي حمو. اسيدي بالنسبه ليك والله راني متوحش كاسات ان شاء الله. والله العظيم كاسمش كاشمطر كاش العصره اخويا. السلام عليكم الناس القعدة، مرحبا بكم في الرونديفو ميوزيكال هبدومادير. مساء الخير لي زوديتور دو راديو عنابة القعدة القعدة وديما القعدة ليميسيون دو لا ميوزيك فيوجن الجيريان. صحيت ميمون. صحيت فيصل، مرحبا بكم اوسي لي زوديتور تاع انترنت، لي زوديتور راديو حشيشة، لي زوديتور اللي راهم يتيليشارجيو في ليميسيون ويسمعوها في لو موند اونتي. تو لي زوديتور دو لا ميوزيك كومباس لا ميوزيك فيوجن كي فيوجن قلنا لا ميوزيك الجيريان تراديسيونيل مع لا ميوزيك دو 21ايام سيكل. Voilà, merci انتما راكم او رونديفو كي العاده شاك سامدي على 6 باش تسمعوا لا بون ميوزيك، وان شاء الله حنا رايحين نقدموا لكم دو لا بون ميوزيك كي العاده، لا ميوزيك الجيرياني مغربي فيزيون. وي ان بروغرام تري ريش دايور. راح نبداو مع لو بروميير جروب، ان جروب انيدي في ليميسيون جو كرو كون لو باس بور لا بروميير فوا. و مي سينو سي ان جروب لي عدا بزاف في لي راديو سورتو في الجزائر. فوالا سي لو جروب كاميليون. Caméléon, comme tout Algérien. Donc Caméléon, c'est un jeune groupe, enfin un groupe de jeunes, qui ont une moyenne d'âge de 24 ans. Voilà, donc votre format est de 3 ans à peu près. Donc on a 5 ils jouent. Ou le groupe fait des frères jumeaux, qui est Hassan Agran, le chanteur, compositeur et auteur aussi. Voilà. Ou son frère jumeau, donc qui joue de la batterie, Hussein. Hussein. Voilà, maintenant Reda Saïb fait la basse, Hussein Sakhar fait le clavier, ou Anis Aïja, qui est soliste guitare, ou il joue la basse. Donc c'est un groupe, ils ont enregistré une maquette faire à 8 titres dont le titre Hana Akbol, il a qui m'a gonna Kbila a déjà fait les radios. D'accord, donc on a un parcours un peu inédit parce que les autres groupes moi le fini là sur scène et préparer au musique on va dire le studio maintenant. Ils ont décidé de rentrer premièrement le studio, donc ils ont un an ils préparent les 8 titres تاعهم هذيك ومن بعد درك بدات تصلح لهم ولاو يلعبوا في quelques concerts. On espère que ça va marcher خير من هكا. Donc c'est un bon groupe Caméléon اللي حنسمعوا la chanson. Voilà, حنا راح نتبعوه الجروب Caméléon ان شاء الله تكون عندهم une bonne réussite, une belle réussite. راح نسمعوا في la chanson اللي دارت succès اسمها لله. ولاح ولاح لي سالو الخبر Voilà, c'était le groupe Les Jeunes Caméléons. Donc, d'akhla jdida fi gaada musique, un bon groupe qui m'a connu. Nesma'ou la une musique bien travaillée qui m'a connu kbila. Voilà, c'était la chanson Lillah. Ou qui m'a connu tani rahi ntabouhom le groupe Caméléons. On s'excuse pour la qualité de son, son chouïa ayen. Donc, hna, on demande le groupe Caméléons. Le kan yqdri ba'touna une piste mliha ta'la les chansons ta'hom bach nqdru n'akbouhom mieux f'la radio. En attendant la sortie de leur premier album. Inch'Allah. Nous allons à notre artiste qu'on aime beaucoup dans l'émission, le Gada. Oui, c'est un monument de la chanson Gnaoui, c'est Aziz Sahmaoui. Voilà, c'est un chanteur ou multi-instrumentiste marocain, donc il est très bien à Marrakech. D'ailleurs, son père est allé dans la musique traditionnelle Gnaoui, donc de Marrakech. Voilà, il joue le Chabi, le Ghiwan, le Mchahab, surtout, bien sûr, le Gnaoui. Oui, Aziz Sahmaoui, nous le savons parce que la fin des années 80, il fonda le groupe ONB, l'Orchestre National de Barbès, avec Youssef Boukella. Ou l'Arbidida, bien sûr. Donc, il a collaboré avec beaucoup de grands noms à la scène jazz. Oui, Oman Gouyenli, Karim Ziad. De Sixon. Oui, ou en 2005, Joe Zawi Nul l'invite pour enregistrer un album. On va dire qu'ailleurs, il a intégré le groupe Zawi Nul. Voilà, je vais vous entendre la chanson d'Aziz Sahmaoui, une très très belle chanson. C'est ma Meskina. بكري الناس بالدين تجمعوا واليوم بالإلكترونيك تخلعوا قدام التلفازة واللاوي يركعوا مشكلة عالمية شحال من كتاب من سيف الدار وشحال من جيران جاروا بالعار أصحاب اليمين وأصحاب اليسار حملة انتخابية شحال من موسيقي ولا نجار شحال من بوليسي ولا قزار وشحال منهم ما جايب اخبار حالات اقتصادية كاين تشعويد في كل دوار حتى في القارين والناس الكبار فقيه عزام فرح صير لحضار تبدل سماخ الدوار شوف عينيها مكتوب اللغز عليها حروف مشومة من بكر اللعب نساها كيف ريح البادية غير مجراها وكيف ورد الساقية يميل معاها كاين العمال والإدارة كاين الأطفال والحجارة كاين القانون والمسطرة شكون فينا الضحية كاين كل شي في الدنيا حقوق الإنسان والحرية الديمقراطية والنية والرحمة ما زال شوية شوف عينيها مكتوب اللغز عليها حروف مشومة من بكر اللعب نساها كيف ريح البادية غير مجراها وكيف ورد الساقية يمين معاها Voilà, c'était Aziz Sahmaoui, la très belle chanson Meskina. Oui, donc vous voyez, le Gnaoui peut devenir un truc jazzy qui m'adhère Aziz, la belle chanson Meskina. Voilà, nous sommes en Algérie, nous sommes au Maroc, donc nous allons complètement l'Est, nous allons au Tunis. Donc la Tunisie, avec une chanteuse qui s'appelle Neysatou. Voilà, Neysatou, c'est une chanteuse ou musicienne tunisienne. Son vrai nom, c'est Badia Bouhrizi. Donc, elle est basée surtout à Londres, mais elle a fait la musique en Tunisie, quand elle tourne beaucoup. Voilà, en Angleterre, elle a joué avec un groupe d'afro-jazz qui s'appelle Awali. وactuellement elle prépare un album solo وين عم دارت داروا بها دي تكنيسيان تونيزيان اللي entouré on va dire des techniciens داروا en collaboration d'Aira. Voilà, il y a où je t'ajoute Nisset aussi que qui m'a gagné Faisal, très de m'gère avec des Tunisiens, soit des musiciens ou là, des techniciens. D'ailleurs, l'album les gars d'être préparé fait, si je l'ai tout calme en Tunisie, gère Gnaya ou Tabark. Voilà, l'Ugnaya. Mais on sait pas, on sait pas. Nisset ou Lazm de Gourina, voilà, l'Ugnaya, Bkat, Mouchha Antili. Voilà, je tiens à dédier cette chanson, mon ami Kader, parce que Kader, il a raffiné Béha Nisset, elle a raffiné beaucoup, beaucoup de musiciens tunisiens. D'ailleurs, Inch'Allah, la prochaine émission, dire une émission spéciale musique tunisienne, parce que Dernat al Maroc, t'as Libya, t'as Algezer. حابين نعرفوا الناس بلا ميوزيك تونيزيان ان شاء الله السمانه الجايه نخليكم مع نيساتو فلا شونسون بلادي Nisset, la chanteuse tunisienne, plie un petit clin d'œil pour tous les Tunisiens et Tunisiennes. Voilà, on leur dit 17 chansons, on salue alayhom, on salue ala leur courage. Donc c'était Nisset ouf la chanson Bladi. نروحوا لنطر جروب اللي نحبوه بزاف تاني في القعده وي لي كاريمون ولاو صحابنا سي لو جروب ماروكان دارغا فوالا دارغا بالامازيغيه المغربيه سا فو دير الهندي الهندي دونك سي ان جروب دو ميوزيسيان لي ديرو دو لا وورلد ميوزيك مغربي هما اوريجينير من كازابلانكا وي ان جروب فورمي بار 9 ميوزيسيان دوبوي 2001 دونك عندهم برسك 10 ans دونك هما خرجوا دوز البوم دارغا اون 2002 Ou Stop Baraka en 2008. Stop Baraka, les dart un succès kbir. Voilà, ils ont fait beaucoup, beaucoup de tournées. Dero, Cherkou fait plusieurs festivals. Dero, des premières parties, t'as des grands noms. Kima Mano Di Bongo, Yusundur, Gnawa Diffusion, Raelema. C'est un groupe qui marche bien. Oui, d'ailleurs, la base marocaine, comme là, ils aiment le groupe Darga. Hnatani. Ou maintenant, ils aiment beaucoup l'Algérie parce oui. qu'on est toujours en contact avec eux sur Facebook. Ou leur rêve, c'est de venir jouer avec le public algérien. D'ailleurs, Hkawina, leur prochain. prochain album راح يحكي ياسر على الجزائر دونك حيكون اسمه جيران نورمالمون ان شاء الله دونك نخليكم تسمعوا درقة في لا شونسون الخطابي الخطابي سيتي جروب ماروكان دارغا كما سمعتوا دو لا بون ميوزيك افيك دي كويفر اون باس مليحه ريتم ميوزيك كونتمبوران ماروكان كوم اون لامبيان مون جادور لو جروب دارغا On change un peu du style, on va écouter un peu de la bonne musique Tergui, qui m'a chaque émission, chaque gada. Oui, donc le groupe Atrina Souf, le groupe Tamashik originaire du Niger. Voilà, Atrina Souf, ça veut dire étoile du désert d'après Faisal. Oui. Donc, est composé de 4 musiciens, donc Fihom Plume, France, je crois. Il y a un mélange magnifique qui est bien sûr dirigé par Rissa Ag Wanagli, c'est le leader, le guitariste et le chanteur. Atrina Souf, Kharjo, un album, leur premier album, Esmo Akal, c'était en 2009. Voilà. Daru une tournée fait Zer, amlo un concert à Alger, Saif les fêtes. Voilà, un concert, Daru plusieurs concerts fait Alger. Plusieurs concerts. C'était bien, j'ai eu le plaisir où un chant magnifique, ils font de la très très bonne musique. Donc l'icône on راهم درك يلعبوا شويه في فرنسا اللي راهو في فرنسا اللي عنده l'occasion باش يشوف Atrina Souf, c'est vraiment c'est pas raté. Moi je tiens à faire un coucou leur manager Samira. Donc خليكم تسمعوا Atrina Souf في la chanson Akal. تاف سفوسي انا اكل لي انت مغارنا تنبوا وسفي وروا Salam, c'était Atrina Souf. Akal du groupe Atrina Souf, donc c'était du bon son Touareg. كوم اون ادور كيما موالفين شاك ايميسيون لكن درك وين لحقتونا راكم تسمعوا في ليميسيون القعده شاك سامدي على 6 اون باس دو لا تري بون ميوزيك معكم تسمعوا وي ليميسيون القعده هي ايميسيون يبريزونتاها فيصل وميمون ونحكيوا على لي شونسون اللي خلطوا ما بين لا ميوزيك الجيريان تراديسيونيل ولا ميوزيك مودرن خلاص دونك فيصل اللي حاب يقول فيزيوني وبيان سور باش يخلطوا باش يخلطوا اليوم معنا بالقاسم مون لو ريميرسي بوكو بوكو بيضنا له شعره شو وي مسكين حاب يروح حركته فيصل دونك جو تيان جوست ريميرسي لي جون اللي راهم يبعثوا لنا في فيسبوك سي تري جونتي وي لي ممبر تاع لو جروب ليميسيون القعده سور راديو عنابه ندير لهم اون سبيسيال ديديكاس لكامل لي ممبر وي ليهم الكل برافو برافو برافو فو نو انكوراجي ا كونتينوي فوالا دونك اللي يحب يبعث دي ميساج ولا عنده دي سوجيستيون يا با دو بروبليم يروح للفيسبوك يدخل في لاباج ايميسيون القعده سور راديو عنابه يطفي القعده برك وي يكتب واش يحب دي ميوزيك دي شونسون دي كريتيك كيما بوزيتيف ولا نيجاتيف بيان سور تحبوا تكريتيكو في فيصل المجال مفتوح جدا جدا جدا جدا من بالقاسم تحبوا تكريتيكو في بالقاسم سي با علاه مي بوركوا با المجال مفتوح دونك تدخلوا ليميسيون القعده سور راديو عنابه في فيسبوك وتقولوا واش تحبوا فوالا حنا اون لو باس واي حنا اوني ليبر اوني ليبر دونك تاني جو فولي جوست باسي ان ميساج عندنا ان ارتيست بونوال اللي نحبوه بزاف ولونكوراج بوكو سي نادر الغريب اللي عنده ان كونسير راح يدير اون بتيت سان فوالا لو سي لو فوندردي 28 جانفي وي وين وين الادان في الادان سي ان فاست فود اللي كاين جوست اون فاس سي ان ريستورون ريستورون فاست فود اللي جوست اون فاس لا كلينيك لي جاسمان في كوبا Donc ne ratez pas Nadir Lghrib qui est passé plusieurs fois fait l'émission Al Gada, il a un très bon son à Nabi. Voilà, n'aoud nfakkar c'est vendredi le 28 janvier fa Aladdin, je sais pas lekin rah yekfiou le price parce qu'il y a beaucoup de monde li hab yji. Donc tu ma drbou tla tma le restaurant Aladdin, chofou saqsi est-ce qu'il y a une billetterie ou la dik ou la aitou le Mimoun au 05. Donc qulna Aladdin vous demandez Rabih ou Ladek pour avoir plus d'informations. Nadir Lghrib, vendredi 28 janvier, fi Aladdin. Aladdin, c'est juste en face de la clinique Les Jasmins, Kouba. Faut pas le rater. En tout cas, ah, bien sûr. Bien sûr, à ne pas rater. Nadir Lghrib. Donc, comme le programme musical, l'émission Le Gada chaque samedi à 7 ans, on passe de la bonne musique, qui m'a la musique Ligia Yadrk avec le groupe Atlas Soul. C'est pas une dhla fi Gada musique Atlas Soul. Dhla jdida, oui. Donc c'est un groupe من الأمريكان من بوسطن un groupe de fusion orientale voilà où فيه à peu près 8 musiciens من العالم كامل des musiciens كامل تلمو ويل فيزيون لا ميوزيك مغربين ايطاليان امريكان هنديه كل هنديه جو سي با Donc ils fusionnent avec des sonorités modernes et ça donne qu'il a la bonne fusion orientale ou mondiale, voilà, on va dire mondiale. Atlas Soul, c'est un groupe qui tourne beaucoup aux États-Unis où ils ont gagné plusieurs prix. Plusieurs prix, mais ils sont très appréciés. Oui. Malheureusement, ils ont donné des prix, mais ils ont donné le ballon d'or. Mister Messi. Messi, donc je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu as voulu donner Messi ? Je veux donner Atlas Soul. اوكي نخليكم تسمعوا سو بون جروب اطلس صول في غنايا شويه تهبط المورال مي سكينه لا في لا شونسون مهمومه واحد يضحك والاخر يشقى سيدي ربي انا وعلاش مهمومه الدنيا مهمومه مهمومه واحد الدنيا مهمومه ناس رشات وشعوب رشات يبقى غير ربي ربي مولا وهنا God علاش الحروب وسواد القلوب وكخرت الحيين الفوانا ومهمومة الدنيا مهمومة مهمومة واحد دنيا مهمومة ناس رشات وشعوب رشات يبقى غير ربي مودانا مولانا علاش علينا هاد الغبينة مهمومة الدنيا مهمومة مهمومة مهمومة ناس رشات وشعوب رشات يبقى غير ربي مولانا يا ربي مولانا Faisal qui chante, ça fait pas plaisir, non? Donc c'était la chanson du groupe Atlas Soul. Atlas Soul, c'est un groupe qui m'a basé fleuve américain. Ça fait plaisir qu'il y ait des groupes maghrébins, les rangs américains. Qui m'a le groupe de Dune? Qui m'a de Dune? C'est les Ghani ou Chabi? Ghani, entre autres, oui, ils font de la bonne musique. Ça fait plaisir, de la musique maghrébine et djinn américaine. Oui, donc qui m'a coûté c'est du bon son reggae très très fusionné à plusieurs genres musicaux. Atlas Soul, le détenir des rayons Atlas Soul. En tout cas, j'ai l'album. Donc voilà, on a déjà suivi rapidement l'émission. On a déjà la fin de l'émission de Gada. On va écouter le dernier groupe. Oui, c'est Duoud, c'est un duo de Mehdi Haddab. Le oud électrique du groupe Speed Caravan avec le franco-tunisien Jean-Pierre Smedja. Voilà, donc Homaf 2007 tlaga où ils ont décidé باش يلعبوا مع بعضهم مع الاول سيتي با ما كانوش حابين يديروا جروب حابين جوست يلعبوا مع بعضهم لقاو بلي يتفاهموا ميوزيكالمون يلعبوا للزوز العود وي جو كرو كو سيتي في اون ايميسيون داروها ان دوكيومونتير دوكيومونتير داروها مع بعضهم دونك دوبي سو طون قاعدين يتورنيو تو لي دو في ان ديو دو عود فوالا تما مهدي كان ممبر في لو جروب ايكوفا داير ايكوفا لي ديكوفريتهم لي Non, on lui passe le bonjour. Oui, donc Ekova les Amlou en 2002 leur premier album est nommé Wild Serenade. Là, c'est le groupe Duoud leur premier album Wild Serenade. En 2006, ils ont leur deuxième album Sakat. Et en 2009, en 2009, c'est Ping Kong. Ping Kong, du bon son. Donc, Lyon, on a décidé de passer un titre, mais le dernier album, c'est Ping Kong Duoud. Je voulais juste signaler les Duoud. En principe, si tout va bien, ils seront le 25 janvier, mardi, à Constantine, donc, fait une tournée CCF. Voilà, donc, le CCF Constantine. Donc, la salle, je ne sais pas, est-ce que Rahim Elabouf, la petite salle de CCF de Constantine, ou là, ils ont une autre salle. Je crois que CCF Constantine, c'est une grande salle. Ça fait plaisir, mais d'abord, parce qu'ils ont une petite salle. Un nom qui m'a aidé du oud de la bonne musique qui m'a aidé le plus possible inchallah j'y serai à Constantine mardi le 25 janvier du oud à Constantine CCF donc il faut se renseigner à ne pas rater voilà donc comme on a dit la chanson c'est la dernière chanson de l'émission merci d'être à l'écoute donc Mimoun Rahib Dali remerciement merci tout le monde merci les auditeurs merci les membres du groupe émission القعده sur Radio Annaba sur le site Facebook. Voilà, merci tani الناس اللي يسمعونا في راديو حشيشه, surtout Sam label qui nous aide beaucoup. Merci Sam, merci بالقاسم, merci ليلى, merci حميد, merci moi. Merci Mimoun. Donc ان شاء الله نتلاقاو samedi prochain باش نسمعوا كي العدد لا بون ميوزيك على 6. نعاودو نفكروا برك لي رونديفو اللي كاينين السمانه هذه. دونك ان شاء الله سو فوندردي 28 جانفي يورا نادر الغريب اللي راح يغني في ريستورون الادان. الادان سي جوست ان فاس لا كلينيك لي جاسمين كوبا. دونك ازربو دي بلاس تري ليميتي, دونك ا نو با راتي نادر الغريب اللي جبناه بليزيور فوا في ليميسيون. فوالا بور افوار بلوس دانفورماسيون روحوا لتما برك للالادان يقولوا لكم لي نومبر دو بلاس كيفاه سا كومون سا فا اتر. كاين تاني لو ماردي 25 جانفي لو جروب اللي راح نسمعوه درك ديعود راح يلعب كونستانتين سي مهدي حداب ديعود الكتريك. دونك ا نو با راتي مهدي حداب كي تورن بوكو في ال monde entier راح يجي القسنطينة le 25 janvier ان شاء الله. وكما وعدناكم ان شاء الله السبت الجاي on va essayer de faire une émission spéciale musique tunisienne باش نعرفوا الناس على الموسيقى التونسيه. voilà ils font de la très très bonne musique. انا ديكوفريتهم من قبل وزاد مون امي كادر الراستا اللي قاعد يعيط لي درك في التليفون. صح كادر هو اللي زاد عرفني بوكو بلوس دو ميوزيك تونيزيان. دونك انا ديسيدي باش نديروا لهم ان كوكو سورتو في لو مومون هذا. دونك خليكم مع ديعود فلا شونسون ماست وحنا نقول لكم سلام من القعده ومن الناس عنابه.